نور من القرآن. قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا حقارة مظاهر الدنيا وقلة شأنها، وأن من حقارتها عنده أنه يعطي الكفار نسبة منها مع كفرهم به عز وجل وكفرهم برسله عليهم الصلاة والسلام. وبين تعالى أنه لولا أن يفتتن الناس فيتحولوا إلى جماعة واحدة على الكفر لمنح الكفار من المظاهر الدنيوية بيوتا سقفها من فضة وسلالمها من فضة، ولجعل لبيوتهم أبوابا وسررا من فضة عليها يتكئون، ولجعل لهم مع ذلك ذهبا يزينون به بيوتهم. وما ذلك كله وأمثاله إلا متاع الحياة الدنيا، وهو قليل ويزول سريعا، لكن السعادة في الآخرة للمتقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات واجتنبوا السيئات، ونعيم الجنة عظيم لا يمكن أن توازن الدنيا كلها بجزء يسير منه وخالد لا يزول. وفي بيان الله سبحانه لحقارة المظاهر الدنيوية تذكير للمسلمين حتى لا ينخدعوا بها، وحتى لا يقرنوا بينها وبين محبة الله جل وعلا ورضاه. فالله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن يكره، وقد يعطيها على سبيل الابتلاء والاختبار. فالمال ليس محبوبا لدى المؤمن التقي لذاته، وإنما هو محبوب لديه لأنه يصرفه في سبيل الخير طاعة لله تعالى. أما الذي يجمع المال ليدخره أو ليحوله إلى مظاهر دنيوية فإنه يكون وبالا عليه، لأنه عمر به دنياه ولم يعمر به آخرته. وإذا كان الله سبحانه قد حجب الانفتاح الدنيوي الكبير عن الكفار حتى لا يفتتن الناس فيكونوا جميعا على الكفر، فإن بعض المسلمين قد انخدعوا بما لبعض الكفار من التمكين في الأرض والعلو والسيطرة فافتتنوا بذلك، فحصل لبعضهم ارتداد عن الإسلام، وضعفت ثقة بعضهم بدينهم، وهذا يدل على ضعف الإنسان إذا ضعفت صلته بالله عز وجل ولم يعظمه حق تعظيمه، وإذا تضخمت في عينه الدنيا وتضاءلت في عينه الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.